لكن اذا قصروها قال حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. حسبنا مش عايزين غير كده. يبقى ده ايه؟ ده تصميم ولا مش تصميم؟ بقى اذا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اقوى من مين؟ بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. نيجي نقول له مثلا ابوك لا ما كذا كذا ويمكن نهدله ولا حسبنا مش عايز من عندك حاجه. حسبنا يعني بزياده عليا ده مش عايز منك حاجه خالص. يبقى ده بينكر ولا ما بينكرش؟ يقوم هناك يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لكن لما قال حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا ربطوا كل حاجه. قال اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله، ايه الفرق بين العبارتين؟ ديك هيعقلون وديا يعلمون، انما يهتدون سوا. اما قال لك ايوه فرق كبير. دوكها الايه دي فيها اصرار على انه مش عايزين الامر الثاني خالص، انما الايه الاولانيه ممكن يجي الامر الثاني. ما دام قال حسبنا ما وجدنا عليه ابانا، والعاقل غير العاقل اللي يعلم، الذي يعقل غير اللي يعلم. ليه؟ لان الذي يعقل بيستنبط اشياء من عنده، انما اللي بيعلم قد يعلم استنباط غيره. تبقى نهي الدائره الاوسع، العلم. العلم لان العلم ياخذ معقوله ومعقول الغير، يبقى العلم هو اللي ايه؟ اللي اوسع. فلما شدوا النكير وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا، قال ده ابوك حتى ما ايه؟ مش ما بيعقلش، ده ما بيعلمش حاجه، ما بيعقلش، يبقى هو له يعني فكر بيستنبط انما ما بيعلمش. يبقى نقول تبقى يعلمون تيجي لايه؟ لحسبنا، وديك هيجي ايه؟ يعقلون. قالوا اجئتنا لتلفتنا اي لتصرفنا، وتحول وجوهنا او وجهتنا او تحول طريقتنا عما وجدنا عليه اباءنا، ادي واحده. وانت يبقى لك الكبرياء، يبقى حتيس هتاخد منا ايه؟ انك توجهنا عن وجهه ابائنا اللي احنا بنقلدهم، وانت تاخد الكبرياء. فكان الكبرياء كانت عندهم، اكن ما عليه الاباء هو اللي كان بيدينهم كبرياء في الارض وعظمه ومش عارف ايه. يبقى اذا في دافعين اثنين، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا، ومش كده بس، وانت تاخد منا الكبرياء. تبقى المساله فيها حاجتين اثنين، لان فيه فرق بين ان يطلب منك ان تترك شيئا، ارمي سيفك زي بعضه، ارمي سيفك، انما هات سيفك غير. ارمي سيفك يبقى انا جردت من القوه وبس، انما هاته يبقى انا جردت من القوه وانت زدت سيف، وانت زدت ايه؟ سيف. يبقى انت هتلفتني وبعدين تاخد منا الايه؟ الكبرياء. يبقى مساله مصيبه مركبه، مصيبه ايه؟ مركبه. وتكون لكم الكبرياء في الارض. اذا هم الحق اخرسهم كده وخلاهم ينطقوا كده، وتكون لكم الكبرياء في الارض، يبقى هم غيرانين على ايه؟ على الكبرياء. الكبرياء اللي هي السلطه الايه؟ السلطه الزمنيه. السلطه الزمنيه اللي هي عامله لهم الايه؟ الجاه بقى والايه؟ والسياده والعظمه والائتمار ومش عارف وايه، ومصالح مقضيه، والدوائر اللي حولهم كل واحد ياخد على حسب قطره من الدائره، الدائره القريبه تاخد احظ، والدائره الثانيه والقرابه الاولى والقرابه الثانيه، شغلانه بقى. الله، اذا المساله جايه عشان التقليد وعشان الكبرياء في الارض. انتوا قريتوا بنفسكم ان كنتوا اهل ايه؟ ولذلك هقول ايه؟ ان فرعون لعالم. تكون لكم الكبرياء في الارض. النتيجه ايه؟ انك انت هتصرفنا عما وجدنا عليه اباءنا من التقليد المريح، وبالعكس ما يتعبش عقل في الفكر، ولا يحملني مؤونه ان اضيق شهوات نفسي، ويبقى ليا الايه؟ يبقى النتيجه الحتميه في هذا انا مش حنامن بها. والى لقاء اخر ان شاء الله.